وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع كان وأخواتها، ولم يبق لنا فيما يتعلق أو مما يتعلق بهذه الأفعال الناسخة إلا بعض الأمور التي تختص بالفعل كان دون غيره من الأفعال الناسخة. الفعل كان له ثلاثة أمور خاصة به، هي من أحكامه فقط، وهذه الأمور الثلاثة هي إجمالا: الأمر الأول زيادة كان، أن تأتي كان زائدة. الأمر الثاني حذف كان، أن تحذف كان من الكلام لفظا. الأمر الثالث حذف نونها في صورة المضارع المجزوم، كقوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: ولم يكو من المشركين. فيكو أصله يكن، مضارع مجزوم، فضل لكن حذفت نون، فقال تعالى: ولم يكو من المشركين، والأصل ولم يكن من المشركين. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تبقى لنا مما يتعلق بهذه الأفعال، وهذه الأمور الثلاثة كما قلنا خاصة بالفعل كان دون غيره من أخواته. الأمر الأول مسألة الزيادة، زيادة كان، أن تأتي كان زائدة. قال فيه ابن مالك عليه رحمة الله: وقد تزاد في حشو كما كان أصح علم من تقدم. هذه المسألة الأولى من المسائل الثلاث التي تختص بالفعل كان، أن تأتي كان زائد. ماذا يقصد بهذا؟ نحن عرفنا كان الناقصة تحتاج اسما وخبرا، وعرفنا كان التامة التي تحتاج اسما دون خبر، تحتاج مرفوعا يعني لا تحتاج منصوبا. طيب وكان الزائدة ماذا يقصد بزيادتها وماذا تحتاج؟ انتبهوا معي، إذا استعملت كان زائدة بشروط سنعرفها الآن إن شاء الله، فاعلم أنها لا تعمل، لا تحتاج اسما ولا تحتاج خبر، بل ولا حتى تحتاج مرفوعا فقط. كان الناقصة تحتاج اسما وخبر، تحتاج مرفوعا ومنصوبا. كانت تامة التي بمعنى حدث أو وجد أو جاء تحتاج مرفوعا. كانت زاهدة لا تحتاج شيئا، زاهدة، أنتم معي؟ على وزن زائدة. قالوا إذا زيدت كان بشروط سنحددها الآن فلا عمل لها، يعني لا تحتاج مرفوعا أو منصوبا ولا حتى تحتاج مرفوعا. لماذا؟ قالوا لأنها في حال الزيادة لم يؤت بها لأجل الإسناد، وإنما أتي بها لأجل التوكيد، فغرض الزيادة التوكيد، فلأجل ذلك ليس لها عمل، غرضها التوكيد. وإذا كان غرضها التوكيد فهي لم يؤت بها لأجل الإسناد. مثال ذلك مثلا تزاد في الجملة الإسمية، تزاد بين المبتدأ والخبر، وتزاد كذلك بين الفعل والفاعل. مثال للفعل والفاعل: نقول سافر زيد، سافر فعل وزيد فاعل، وردت زيادة كان بين الفعل وفاعل، فورد سافر كان زيد، ما زالت الجملة على نفس الإعراب، سافر فعل وزيد فاعل. وماذا تفعل كان هنا؟ الغرض منها التوكيد هنا، أردت أن تؤكد جملة سافر زيد، كان يمكن أن تقول قد سافر زيد، أليس كذلك؟ وكان يمكن أن تقول والله سافر زيد. ومن الطرق، من طرق التوكيد، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. من طرق التوكيد أن تزاد كان في مثل هذه الجملة، فتقول سافر كان زيد، هذا أقوى توكيدا للمعنى وللإسناد من سافر زيد. طيب كان الآن كيف عرفنا أنها زائدة؟ وقعت بعد بين شيئين متلازمين كما سنعرف، سافر فعل، والفعل يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل، ففاعله لا مفر من أن يكون ماذا؟ زيد. وكان في هذه الحالة زيد. هل عملت شيئاً؟ لم تعمل شيئاً. أين مرفوعها ومنصوبها؟ ليس لها. لماذا؟ لأنها لم يؤت بها للإسناد، لم يؤت بها لتأتي بمعنى جديد، إنما أتي بها لتوكيد المعنى الموجود. والمعنى الموجود هو نسبة السفر إلى من؟ إلى زيد. وهي ماذا فعلت؟ فقط قوت هذا الإسناد، أكدت هذه النسبة، لكنها لم تأتي بمعنى جديد. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ إذن الخلاصة، كانت زائدة إذا زيدت كان، فالغرض من زيادتها التوكيد، ولا عمل لها لأنها لم يؤت بها لأجل الإسناد، وإنما أتي بها لأجل توكيد المعنى الموجود في الجملة. طيب، ما شروط الزيادة؟ كيف نعرف أن كان زائدة؟ لها شرطان للزيادة. الشرط الأول قالوا أن تكون بلفظ الماضي. إذا أردت أن تستعمل كان زائدة فعليك أن تستعملها وهي في صورة الماضي كان. تفضل. عليكم السلام. في صورة الماضي كان، لا تزاد في صورة المضارع أو في صورة الأمر. أنا أقول سافر كان زيد، الأصل سافر زيد وزدنا كان في صورة الماضي أو بلفظ الماضي. لا تزاد في صورة المضارع إلا شذوذا. سماع، ورد سماعا زيادتها في صورة المضارع، لكن هذا يحفظ ولا يقاس عليه. ورد قول الشاعر أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل. الشاهد أنت تكون ماجد، الأصل أنت ماجد، فزيدت تكون. أنت تكون ماجد برفع ماجد، يعلم أن هذه كانت زائدة وليست العاملة. أنتم معي؟ كانت زائدة لا تعمل، وكان العاملة إما ناقصة وإما تامة. فالشاعر يقول أنت تكون ماجد، فزينت كان في صورة المضارع، لكن هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. فالشرط الأول أن تكون في صورة الماضي، جميل. الشرط الثاني، انتبه، قالوا أن تقع بين شيئين متلازمين. أن تقع بين ماذا؟ ها؟ بين شيئين متلازمين. ما معنى شيئين متلازمين؟ يعني بين شيئين يقتضي كل منهما الآخر. الفعل والفاعل متلازمان أم لا؟ الفعل ونائب الفاعل، المبتدأ والخبر، صحيح أم لا؟ ما التعجبية وفعل التعجب؟ ما التعجبية وفعل التعجب في صيغة ما أفعل متلازمان أم لا؟ النعت والمنعوت متلازمان، الصلة والموصول متلازمان. فالشرط الثاني من شروط الزيادة أن تقع بين شيئين متلازمين كالفعل والفاعل، سافر كان زيد، وكالفعل ونائبه، ضرب كان زيد، وكالمبتدأ وخبره، زيد كان مجتهد، زيد كان مجتهد خبر زيد وكان زائد. بينما التعجبية وفعل التعجب، ما كان أجمل الحديقة، الأصل ما أجمل الحديقة، بين الصفة والموصوف، زيد طالب كان مجتهد، الأصل زيد طالب مجتهد، فزدنا كان للتوكيد، بين الصلة والموصول، جاء الذي كان كتابه جديد، جاء الذي هذا موصول، كان كتابه جديد، كتابه جديد هي الصلة، الأصل جاء الذي كتابه جديد، فزدنا كان بين الموصول وصلة. واضح هذا الكلام؟ فالشرط الثاني من شروط الزيادة أن تقع بين شيئين، لا أن تقع في ابتداء الكلام أو في انتهاء الكلام، لا بد أن تكون في داخل الكلام، ليست في أوله وليست في نهايته. إلى هذا الأمر أو إلى هذه المسألة بشروطها أشار ابن مالك قائلا رحمه الله وقد تزاد في حشو كما وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. قال وقد تزاد، هذا أول حكم من الأحكام الخاص، قد تأتي زائدة. ما الشروط؟ قال وقد تزاد كان، هذا أول شرط جاء بها في صورة الماضي، صحيح أم لا؟ وقد تزاد كان. الشرط الثاني في حشو، الحشو وسط الشيء، حشو الشيء وسطه داخله، فهي تزاد في حشو الكلام لا في بدايته ولا في نهايته، في داخل الكلام كما قلنا لابد من أن تقع بين بين شيئين، في الحشو في الداخل. هكذا نعم نعم، أن تضع شيئا في وسطه كالمحشي. تمام خلاص يا إخواني، وكبعض الحال التي تحشى من داخلها بأشياء بزبيب أو إلى آخره. فقال ابن مالك رحمه الله وقد تزاد كان في حشو، ثم ذكر مثالا من أمثلة الزيادة، قال كما كما كان أصح علم من تقدم. الأصل ما أصح، ما أصح علم المتقدمين يعني السلف، فجاء بما بين، جاء بكان بين ما وبين الفعل، فعل التعجب أصح. ما كان أصح علم من تقدم، الأصل ما أصح علم من تقدم، فزيدت كان للتوكيد. واضح هذا الكلام؟ جميل. قال ابن عقيل رحمه الله كان على ثلاثة أقسام، أحدها الناقصة والثاني التام وقد تقدم ذكرهما، والثالث الزائد وهي المقصودة بهذا البيت. وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبره، نحو زيد كان قائم، والفعل ومرفوعه، نحو لم يوجد كان مثلك، والصلة والموصول، نحو جاء الذي كان أكرمته، والصفة والموصوف، نحو مررت برجل كان قائم، برجل كان قائم صفة لرجل. قال وهذا يفهم، وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف وقد تزاد كان في حشو، يعني في أي حشو، أنتم معي في أي وسط. قال ابن عقيل وإنما تنقاس زيادتها بينما التعجبية وفعل التعجب. ابن عقيل يرى أن الموضع القياسي الذي يمكن أن نصنع مثله، ابن عقيل يرى، ابن عصفور قبل قال تزاد بين شيئين متلازمين، الظاهر أن هذا قياسي، زد كما تريد، المهم أن تقع بين شيئين ماذا؟ متلازمين. وهذا الظاهر من كلام من؟ كلام ابن مالك، قال تزاد في حشو ولم يحدد هذا الحشو. ابن عقيل يقول وإنما تنقاس زيادتها، الزيادة القياسية في التعجب فقط، لكن في غير التعجب الأمر مقصور على السماء لا يقاس عليه. ابن عقيل يرى أن الزيادة القياسية اللي كان إنما تكون بينما التعجبية وفعل التعجب، وأما زيادتها في غير ذلك فهذا أمر سماعي يحفظ ولا يقاس، ولا يقاس عليه. لكن صراحة يعني القياس على موضع ما التعجبية ربما هو الأحسن، لأن عندنا شواهد مرت، شواهد جاءت فيها زيادة كان بين في موضع غير ما التعجب في التعجب، فلماذا يقال هذا سماعي؟ لو قيل سماعي لكانت كل اللغة مقصورة على السماع، نحن نستدل بكلام العرب على جواز القياس، أليس كذلك؟ على جواز أن نصنع مثله. لو جعل هذه الزيادة في غير التعجب سماعية لا يقاس عليها، إذن ماذا استفدنا من هذه الشواهد التي وردت عن كلام العرب؟ استفدنا فقط أننا علمنا بأن ذلك موجود، لكن لا يجوز أن نقيس عليه، لا. فرأي ابن مالك يمكن أن يقال هو الأسهل والأوسع والأحسن، زيادتها قياسية في أي حشو. واضح هذا الكلام؟ زيادتها قياسية في أي ماذا؟ في أي حشو، في وسط الكلام مطلقا، في التعجب أو في غير، أو في غير التعجب. تمام يا إخوان؟ قال ها؟ زيادتها قياسية يعني يرى إلا في الوسط، هذا القياس يعني. لا يا رجل، ابن مالك رحمه الله يقول كان يجوز لي ولك ولغيرنا أن نستعملها زائدة بشرطين، بالشرطين اللذين ذكرناهم، يعني لا بأس أن نستعمل هذا ليس مقصورا على السماع. تمام؟ يعني عندنا شيء القواعد إما قياسية وإما سماعية. يقولون القياسي هو الذي يجوز أن نصنع مثله، ننظر في ضوابطه ونصنع مثله نقيس عليه، والسماعي هو الذي يحفظ لكن لا يجوز أن نصنع مثله. أنتم معي؟ فابن مالك الظاهر من كلامه أن زيادتها قياسية في كل موضع ما دام الشرطان موجودين. أنتم معي أخواني أم لا؟ لكن ابن عقيل يقول بعد أن ذكر كلام ابن عصفور وهو موافق لكلام ابن مالك، ابن عصفور أيضا يقول تزاد بين شيئين متلازمين ومثل كالفعل والفاعل والمبتدا والخبر. ابن عقيل بعد أن ذكر هذا الكلام قال وإنما تخصيص، وإنما تنقاس زيادتها بينما التعجبية وفعل التعجب نحو ما كان أصح علم من تقدمه. قال بعد ولا تزاد في غيره إلا سماع، يعني الأمر مقصور على ماذا؟ على السماع. فنحن نأخذ بالرأي الذي يجيز لنا أن نزيد ما دام الشرطان موجودين. واضح يا إخوان؟ يعني زيادتها قياسية من القياس. قال وقد سمعت ونحن نقول يا إخواني، نحن نقول هذا الكلام بسبب أنه وردت شواهد. لو لم ترد شواهد لقلنا نعم تمام، لكن وردت شواهد زيدت فيها كان في غير التعجب. فلماذا نقول هذه الشواهد تحفظ ولا يقاس عليها؟ لو كانت الشواهد يؤتى بها لأجل هذا لكانت كل اللغة من هذا الباب تحفظ ولا يقاس عليه، صحيح أم لا؟ لا توقفنا عن التكلم بالعربية تماما لأن الشواهد كلها تحفظ ولا يقاس عليها، هذه مشكلة تمام. قال وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه، بين الفعل ومرفوعه. قال كقولهم ولدت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية الكملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل منه. الأصل لم يوجد أفضل بدون كان وزيدت كان. قال وقد سمع أيضا زيادته بين الصفة والموصوف كقوله فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام. وجيران الأصل وجيران لنا كرام فزيدت كان. أنتم معي؟ قال وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجروره. انتبه معي، نحن قلنا من الشروط أن تزاد بين شيئين متلازمين. قال ابن هشام رحمه الله تعالى في قطر الندى أن تقع بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا. الجر والمجرور متلازمان أيضا، حرف الجر يقتضي الاسم المجرور، لكن هنا في مسألة في الجر والمجرور لا تزاد كان. أنا أقول جلست في الفصل، لا يجوز أن أقول جلست في كان الفصل. واضح هذا الكلام؟ لماذا؟ لأنهم يقولون الجر والمجرور معا كشيء واحد ولا يفصل بينهم. واضح؟ لذلك قال وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجرور. تمام، هذا خرج عن الـ عن الـ عن الـ عن القياس، وهذا نعم الذي نقول يحفظ ولا يقاس عليه. تمام يا إخواني؟ قال كقوله سرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي. الأصل تسامى على المسومة العراب، على المسومة جر مجرور، فقال على كان المسومة، هذا سماعي لا يقاس عليه. قال بعد وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي. قال وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع. شذ هذا أيضا مما يحفظ ولا يقاس عليه، في قول أم عقيل بن أبي طالب أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل. فالشاهد أنت تكون ماجد، الأصل أنت ماجد. واضح يا إخوان؟ هذه المسألة الأولى وهي زيادة كان. كيف يحفظ ولا يقاس عليه؟ يعني لا يجوز أن تصنع مثله بمثال آخر. نعم، يعني لا يجوز أن تستعمل هذا في كلامك أنت، يعني لتعرف أن هذا كان موجوداً عند العرب. أنت معي؟ لكن يقول لك لا تستعمله، وهكذا تجد في النحو أشياء هكذا، وفي الصرف تجد أشياء هكذا بنفس الطريقة. يعني تجد أشياء مثلاً أوزاناً للمصادر في الصرف جاءت على غير القياس، فيقولون هذه الأوزان تحفظ ولا يقاس عليها. يعني الفعل الثلاثي بعض مصادره قياسية، ومن القياس في الثلاثي أن الفعل الثلاثية المتعدية القياس في مصدره فعل. أنت معي؟ ضرب ضربا، شرب نام نوما، عفوا ضرب ضربا، عرض عرضا، علم فهم فهما، تمام؟ فيقولون هذا هو القياس، القياس فعل. لكن ورد سماعا مجيء المصدر من هذا الفعل الثلاثي على وزن فعيلا، يقال حثه حثيثا وخصه خصيصا، فيقولون وزن فعيلا هذا سماعي لا يقاس عليه. لا يجوز أن تقول في ضرب ضريبا وفي عرض عريضا، فتجد في قواعد النحو ما هو قياسي وما يقال عنه سماعي لا يقاس عليه، يعني يحفظ ولا يجوز أن تفعل به. وفي الصرف كذلك، لكن المصدر هنا يستعمل، يستعمل لكن في هذه الأفعال التي ورد لها، لكن لا يجوز. جميل، أنا أقصد يعني هذه الأفعال التي ورد لها هذا المصدر خلاص تستعمل هذه المصادر، لكن لا يجوز أن تعمم هذا المصدر وتجعله من كل فعل يشبه هذه الأفعال. فهذا معنى سماعي هنا، يعني مقصور على هذا الفعل بعينه. أنت معي؟ فهنا أيضا هذا الأمر خاص يعني هذا الكلمة الذي جاء عن العرب لا يجوز أن نصنع مثله، تمام؟ هكذا يقول يحددون يعني. لكن هذه في الأشياء، هذه في الأشياء التي يعني يكون فيها عيب، كما ترى الآن مثلا الزيادة بين حرف الجر والاسم المجرور، زيادة الفعل في صورة المضارع، ما الغرض من تحويله من ماضي إلى مضارع؟ يعني على كل حال هو زائد ولا يعمل، والغرض منه التوكيد، فخلص فليبقى على صورة الماضي. ماذا استفدنا من مجيئه في صورة المضارع؟ ما استفدنا شيء. لذلك يقولون هذا شاذ لا يقاس عليه، لأن مجيئه في صورة الماضي تغني. تمام؟ قم يا أستاذ، أنا ترى معي أن رأي ابن عقيل هو الأولى بالأخذ حقيقة لشيئين، الأمر الأول الأصل عدم الزيادة، والأمر الثاني الذي نستدله اللي أنت الآن في البيت الثاني قلت هذا شاذ ولا يقاس عليه. تمام. لماذا لا تنقل هذه نفس الذي قلت شاذ ولا يقاس عليه في البيت؟ أنا قلت إليهما من كلام العرب. جميل جميل، هناك علة مثلا في زيادتها في صورة المضارع، هي في صورة ماذا استفدنا من تحويل الفعل كان من ماضي الى مضارع في حال الزياده؟ الاصل عدم الزياده اصلا، لماذا نحن جميل جميل، انا افهم ان الاصل عدم الزياده، لكن ثبتت الزياده ولها غرض نقول عنها كما شاذ ولا يقاس عليه. جميل، اسمعني اسمعني، الاصل نعم عدم الزياده، لكن ثبتت الزياده في كلام عربي فصيح، والزياده لها فائده، ومن فوائد هذه الزياده التوكيد. نحن نحتاج الى التوكيد احيانا ام لا؟ طيب، اذا هذه الزياده ليست عديمه الفائده. لو كان الشيء عديم الفائدة يمكن أن نقول سماعي لا يقاس عليه، لكن أنا أحتاج في أحيانا في الكلام إلى استعمال هذا، إلى استعمال أسلوب التوكيد هذا، أريد أن أزيد كان لأؤكد هذه الجملة مثلا بزيادة كان، ففي هذه الحالة أنا أقول اقتصر فيها على السماع لأن الزيادة لها غرض. لكن مثلا لما يأتي الفعل كان في صورة المضارع، ماذا استفدنا من مجيئه في صورة المضارع؟ فليأتي على صورة الماضي ويكفي. لكن حتى في البلاغة عندما يقولون التوكيد وكذا لا يذكرون كان من يذكرونه من أشياء يذكرون يعني في أنواع الخبر يقولون خبر ثلاثة أنواع: ابتدائي وطلبي وإمكاني، هذا من حيث التوكيد. فالابتدائي بدون مؤكدات، الطلبي في مؤكد، الإمكاني في أكثر من مؤكد، ثم يقولون ومن المؤكدات كذا وكذا وكذا وكان الزائد، مما يذكر من الأشياء التي تستعمل في التوكيد زيادة كان. بل عموما أي زيادة، أي شيء يستعمل زائدا في الكلام زيادته الغرض منها التوكيد. وقد جاءت في القرآن أمثلة كثيرة، ليست لكان طبعا لكن لغير كان، جاءت ما زائد، جاءت لا زائد في القرآن، نقول عنها صلة يعني حتى لا يظن أنها عديمة الفائدة، والزيادة للتوكيد، كمثلا في قوله تعالى حتى إذا ما جاءوها، الأصل إذا جاءوها وزينت ما، الغرض هنا التوكيد. هل نقول خلاص الأصل عدم الزيادة وهذا سماعي لا يقاس عليه؟ لا، فنحن نقول هنا مثلا في بعض المواضع نقول هذا يقاس عليه، قس عليه، لكن في بعض المواضع التي لا نجد فائدة من القياس، يعني ماذا نستفيد من أن نقول قس على مضارع كان، هات كان زائدة في صورة المضارع، ماذا استفدنا من هذا؟ ها؟ أنت معي. يكفي أن تكون في صورة الماضي، لأن تحويل الفعل من الماضي إلى المضارع ما أفاد شيء. تمام؟ وأيضا هناك مشكلة، لو أن كل شيء قصرناه على السماع لقصرنا اللغة كلها على السماع. لو قلنا في كل مسألة يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه، ما نطقنا بكلام العرب. تمام؟ هذا الذي دفعني إلى أن أقول رأي ابن مالك وعدم تحديد الأمر بقياس أو بسماع بإطلاق كذا هو الأولى بالأخر. أنت معي؟ ضابطا للفائدة، يعني إذا أتت زيادة للفائدة هنا يقص عليها. انظر، يعني هذه الأشياء يمكن أن يعد هذا من الضابط. أنت معي؟ الأمر القياسي فيه فائدة، والأمر السماعي الذي يقتصر فيها على السماع لا تجد منه فائدة، لذلك دعه. كمثلا وردت الزيادة الآن بين حرف الجر والاسم المجرور، أليس كذلك؟ يعني ونحن نقول هما كشيء واحد، والشيء الواحد لا يفصل بينه وبين نفسه، فلذلك نقول لا نحتاج إلى الزيادة في هذه الحالة. تمام يا إخوان؟ لكن على كل حال العلماء يحددون يعني ما هو مقيس يقول يذكرونه، وما هو غير مقيس يذكرونه كذلك. تمام؟ نعم. وأحيانا أيضا يعني كلمة شاذ، يستعملون كلمة شاذ أحيانا، يعني يقصدون بكلمة شاذ معنيين. أحيانا يقولون الشاذ، يقصدون بالشاذ ما قل استعماله، وأحيانا يقصدون به ما خالف القواعد وإن كان كثيرا في الاستعمال. يعني أحيانا يقولون عن الشيء إنه شاذ مع أنه كثير في الاستعمال وكثير في لغة العرب، فيقصدون بشاذ أنه خالف القواعد، خالف القواعد التي وضعها النحاة أو وضعها العلماء، لكن من ناحية استعماله كان مستعمل. وأحياناً يقولون شاذ ويقصدون به أن استعماله ماذا؟ قليل. لذلك العلماء يقولون الشاذ نوعان، شاذ عن القياس دون الاستعمال، وشاذ عن القياس وعن الاستعمال. الشاذ نوعان، شاذ قياساً واستعمالاً، شاذ قياسا لا استعمالا، وشاذ قياسا واستعمالا. مرة ثانية، شاذ قياسا لا استعمالا، وشاذ قياسا واستعمالا. النوع الأول، عموما كلمة شاذ يعني خرج عن القواعد عموما، لكن هذا الذي خرج عن القواعد، عن القواعد التي قررها العلماء يعني واستنبطوها من كلام العرب، هذا الشيء الذي شاذ كيف كان استعماله عند العرب؟ هل مع كونه خرج عن القواعد كان كثيرا أم كان قليلا في الاستعمال؟ فهذا هو الفارق. أنتم ما يخل؟ فأحيانا يكون خارجا عن القواعد التي وضعها النحاء أو الصرفيون، لكن في الاستعمال عند العرب كان موجودا، كان كثيرا في كلامه. وأحيانا يكون قد خرج عن القواعد وكذلك كان قليلا في الاستعمال. واضح يا اخوان هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ لذلك احيانا العلماء عندما يذكرون شاذ، احيانا يذكرون به شاذ انه خرج عن القواعد لكن يمكن استعماله، واحيانا يقصدون شاذ خرج عن القواعد وايضا قل استعماله فيقتصر فيه على ماذا؟ على السمع. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ هو صحيح ان الكوفيين يقيسون كثيراً على نعم خلاف على خلاف البصر. الكوفيون البصريون كما قلنا قبل ذلك لا يحتجون إلا بما كثرت عليه الشواهد، ليس فقط بما جاء له شاهد، لا يحتجون إلا بما كثرت شواهده. أنت معي؟ البصريون يعني لا يقبلون قاعدة أو أمرا نحويا إلا إذا كثرت عليه الشواهد، لابد من كثرة الشواهد، ليس فقط مجرد الشواهد، لا لابد من الكثرة. فشاهد أو شاهدان أو ثلاثة عند البصري لا تكفي، فهذه الثلاث الشواهد التي وردت قليلة مع ورودها وثبوتها لا يقبلونها، ولا يقبلون أن تكون حجة على تقرير الحكم، بل يقولون لا يؤول، أو ربما اضطر، أو هذا شاذ، انتم معي اخواني ام لا؟ لكن لا ياخذون بنا حكما على عكس الكوفيين. الكوفيون يقولون كل ما ثبت عربي ولو كان شاهدا واحد فيحتج به ويقاس عليه، وايضا كانوا يتوسعون في مساله القياس، اذا وجدوا شيئا وردت له شواهد ووجدوا شيئا اخر لم ترد له شواهد لكن هو يشبه الذي وردت له شواهد كانوا يقيسونه عليه، لا مشكله يعطونه حكمه لا مشكله من باب القياس. تمام يا اخوان؟ طيب المساله الثانيه يا اخواني، وانا اكرر ايضا هذه القواعد، هذه الامور امور اصطلاحيه هي فقط لضبط الكلام، فلا تضيق ايضا على نفسك فيها، لا تضيق على نفسك فيها، خذ بما يتيسر لك، خذ بالاسهل، وايضا ان اخذت براي فلا تضيق على غيرك ولا تجبره ان ياخذ، ولا تجبره على ان ياخذ بنفس الراي الذي اخذت به والا فهو مخطئ. لا، الامر واسع، فانت ترى انها تزاد في صوره في ترى ان الامر سماعي لا يقاس عليه فلا باس لك، لا مشكله، وان رايت انه قياسي ويجوز لك ان تستعمله ان شئت فلا باس، الامر واسع. واضح هذا الكلام؟ فنحن لا ندرس هذه القواعد لاجل ان نتبارى او نتنافس او نتجادل، لا، نحن ندرسها لنعرف ماذا كان يقول العرب فقط. واضح هذا الكلام؟ ولنسير على طريقة الفكر. الشبه فلسفة أحيانا. نعم أحيانا تجد يعني، وأيضا تجد نفس المصطلح كمثل كلمة شاذ، أحيانا يقول عن الشاذ عن الشيء شاذ، وهو يقصد أنه شاذ في القياس لكن يستعمل لا بأس. وأحيانا تجد نفس الكلمة شاذ لكن يقول لك ولا يجوز القياس، فتبقى متحيرا، مرة قال لا يجوز ومرة قال يجوز. فنرجع لكلام العلماء، يقولون الشاذ نوعان، شاذ قياسا لا استعمالا، وشاذ قياسا و ها واستعمال، يعني شاذ خرج عن القواعد في القياس من ناحيه من الناحيه القياسيه، وايضا من ناحيه استعمال خرج عن استعمال العرب، كان قليلا جدا عند العرب. واضح يا اخوان؟ ومثال مثلا من الذي شاذ قياسا واستعمالا، مثال من الذي شاذ، شذ من ناحية القياس وشذ من ناحية الاستعمال، اتصال ال بالفعل المضارع، اتصال ال أداة التعريف بالفعل المضارع، القياس أن ال تتصل بماذا؟ بالأسماء، فهل مجيئها مع المضارع قياسي أم شاذ؟ شاذ، خرج عن القياس، وأيضا هو شاذ قياسا واستعمالا كذلك، كان قليل الاستعمال جدا، يعني لا يحفظ لهذا شاهد إلا قول فرزدق، لا يحفظ شاهد لمجيء ال مع المضارع إلا بيت واحد فيما أعلم، يعني بيت واحد هو قول فرزدق: ما أنت بالحكم الترضى حكومته، بيت واحد، فلذلك قال هو شاذ قياسا واستعمالا، أنه ما كان مستعملا. واضح؟ لكن احيانا تجد الشيء شاذا من الناحيه القياسيه فقط لكن في الاستعمال ها كثير في الاستعمال. واضح يا اخواني؟ لماذا لا يقولون هنا لضروره شعريه في اي شيء؟ ما هو لا باس، هم يقولون شاذا من باب الضروره، يعني هو استعمله خرج عن القياس وخرج عن الاستعمال الفصيح لاجل الضروره، لاجل الضروره. تمام؟ طيب المساله الثانيه، المسألة الأولى زيادة كان، المسألة الثانية حذف كان، انتبه معي، قد تحذف كان. طيب ما مصير اسمها وخبرها إن حذفت؟ فأين يذهب اسمها وخبرها؟ انتبه معي، حذف كان، كان في الحذف لها حالتان، انتبه، كان في الحذف لها حالتان، الحالة الأولى أن تحذف وحدها ويبقى اسمها وخبرها، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تحذف مع أحد معموليها ويبقى الآخر. الحالة الأولى ستحذف ويبقى الاسم والخبر، الاسم مرفوع والخبر منصوب، لكن فقط كان حذفت من اللفظ، سترى ذلك الآن. الحالة الثانية أن تحذف مع أحد المعمولين، مع اسمها ويبقى الخبر، أو مع خبرها ويبقى الاسم. إن حذفت مع اسمها بقي الخبر منصوب، وإن حذفت مع خبرها بقي الاسم مرفوع. والغالب في هذه الحالة حذفها مع اسمها، الأمران جائزة، لكن الغالب أن تحذف مع الاسم. نبدأ بالحالة الثانية لأنه بدأ بها. قال ابن مالك رحمه الله: ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. انتبه، نبدأ بالحالة الثانية. متى تحذف كان مع أحد معموليها ويبقى الآخر؟ وطبعا الغالب كما قلنا أن تحذف مع الاسم ويبقى الخبر. هذا الأمر بعد إن ولو الشرطيتين، بعد إن ولو الشرطيتين. المثال واضح. نقول مثلا: كل إنسان سيحاسب على عمله إن خيرا وإن شرا. كل إنسان سيحاسب على عمله إن خيرا وإن شرا. ما التقدير؟ إن كان عمله خيرا وإن كان عمله شرا. فحذفت كان مع اسمه وبقي ماذا؟ الخبر. أقول لك: أحسن إلى أبيك إن مسلما وإن كافرا. أحسن إلى أبيك إن مسلما وإن، يعني إن كان أبوك مسلما وإن كان أبوك كافرا. يقول الشاعر: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. قد قيل ما قيل، يعني هذا الذي قيل خلاص انتهى، قد انتشر، قد ذكر. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن، يعني إن كان هذا الذي قيل صدقا وإن كان كذب. فحذفت مع اسمها وبقي ماذا؟ وبقي الخبر. هذا بعد إن. وبعد لو كذلك. أقول لك: اشتري ولو كتابا، اشتري ولو كتابا. ما التقدير؟ يعني اشتري ولو كان الذي تشتري كتابا، صحيح أم لا؟ اشتري ولو كتابا، يعني اشتري ولو كان الذي تشتري، أي المشترى، ولو كان المشترى ماذا؟ ها؟ كتاب. فحذفت كان مع اسمه وبقي الخبر. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الذي تلتمس ها خاتما من حديد. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني؟ فهنا حذفت كان مع اسمها وبقي ماذا؟ وبقي خبرها منصوب. ويجوز العكس قليلا، يجوز في هذه الجملة أن نقول: إن خير وإن شر. كل إنسان سيحاسب على عمله إن خير وإن، الآن الموجود المرفوع خير، إذن المحذوف كان مع خبره. ويقولون التقدير: إن كان في العمل خير وإن كان في العمل شر. فكان في العمل كان مع الخبر وبقي الاسم خير أو شر. أنتم معي خدم لا؟ ها؟ كذلك هنا يمكن أن نقول: اشتري ولو كتاب. الآن الموجود هو المرفوع كتاب، ما التقدير؟ اشتري ولو كان في الشراء ها كتاب، ولو كان في هذا الشراء، في هذا الفعل ها كتاب واحد فقط. فحذفت كان مع الخبر في الشراء وبقي اسمها مرفوع، لكن هذا قليل. واضح الأمر؟ تفضل. أحسن إلى أبيك مسلما كان أو كافرا. لا، هذه لا حذف فيها، في كان الحذف واحد، ولكن الثاني فيه كان. أحسن إلى أبيك إن كان، لا لا ليس إن كان، عندما أقول أحسن إلى مسلما كان أو كافرا، كمسلما هذا السابق خبر لكان لكن تقدم، كما رأينا قبله أو كما ذكرنا قبله، يمكن أن أتقدم الخبر. أقول مريضا كان زيد. أليس كان ممكن أن نقول كان مرتين؟ لا، هي مرة واحدة. نحن نقول أحسن إلى مسلما كان أو ها أو كافر، يعني كان التقدير كان مسلما أو كافرا في الحالة الثانية بعد أو، يعني هذا حذف نعم صحيح، لكن لا أو لا يمكن أن نقول حذف، يمكن أن نقول عطف، ولا نحتاج أن نقدر حذف الآن. عندما نقول أحسن إلى أبيك مسلما كان ها أو كافرا، أو كافرا معطوفة على مسلما، وعندنا كان واحدة فقط مذكور، ولا نحتاج أن نقول مسلما كان أو كافرا كان. لماذا؟ عندنا كان تغني ونقول هذا عطف، فلا نحتاج أن نقول هناك محذوف، واضح؟ لأن الأصل عدم الحذف يعني. وإذا كان عندنا ما يغنينا عن تقدير المحذوف فلا نحتاج، لكن هنا ليس عندنا ما يغنينا. أحسن إلى بك إن خيرا، لابد أن تقول إن كان، أحسن إلى كل إنسان سيحاسب على عمله، إن خيرا وإن شرا، لابد من تقدير إن كان العمل خيرا وإن كان العمل شرا. واضح هذا الكلام؟ هذه الحالة التي بدأ بها حذفت مع اسمها وبقي الخبر. قال ابن مالك رحمه الله ويحذفونها، أي كان، ويبقون الخبر. طب وأين الاسم؟ حذف أيضا. طب كيف عرفنا؟ هو قال ويبقون ماذا؟ ولم يقل ويبقون الاسم والخبر، فعلم أنها لما حذفت حذف معها ماذا؟ اسمها، وبقي فخبر وفقط. ويحذفونها ويبقون الخبر. قال وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. هذا الحذف حذفها مع اسمها وبقاء خبرها يكثر بعد إن الشرطية ولو الشرطية. طيب من كلمة يكثر نفهم أنه قد يأتي في غير مع غيرهما قليلا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هم يقولون يكثر حذف كان مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين، فيفهم أنه قد يحذف كذلك، أنه قد تحذف كان مع اسمها مع غير إن ولو الشرطيتين، لكن هذا الحذف ماذا؟ قليل. وفعلا هذا ورد الحذف لكان مع اسمها وبقي خبرها مع غير إن ولو الشرطيتين، لكن يقولون هذا سماعي، هذا ماذا؟ سماعي. طبعا عندنا شاهد، يقولون هذا سماعي لا يقاس عليه. قال ابن عقيل رحمه الله تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن، كقوله قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل؟ التقدير إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا. وبعد لو كقولك ائتني بدابة ولو حمارا، أي ولو كان المأتي به حمارا. قال وقد شذ حذفها بعد لدو، شذ قياسا واستعمالا يعني. تمام، يحفظ ولا يقاس عليه. شذ حذفها بعد لدو، بعد كلمة لدن الظرف المعنى عنده. قال كقوله من لدو شولا فإلى إتلائها، كلمة لدن الأصل بدون، لكن هناك لغة تجعلها بدون لدو لهجة ضرورة في الشيء ضرورة ها؟ من لدن، لدن الأصل بنون، لكن هناك لغة فيها بدون نون. كمثل أيضا ورد هذا في بعض الحروف كمثل لعل، اللغة المشهورة في لعل لعل بلام في الأول وفي الآخر، وهناك لغة أخرى عل عل، ليس لعل لعل بدون اللام الأولى. فهنا أيضا قال من لدو شولا، الأصل من لدن شولا، والتقدير من لدن كانت شولا، وطبعا يقصد شيئا يعني، ارجع في الشرح ستعرف هذا الشيء. المهم الشاهد من لدو شولا، التقدير من لدن شولا، يعني التقدير من لدن كانت هي، أي التي أتكلم عليها كانت ماذا؟ كانت شولا، فحذفت كان مع اسمها وبقي خبره. قال التقدير من لدو أن كانت شولا، ولا نحتاج أن أيضا، تمام، ممكن من لدو كانت مباشرة. واضح يا خالد؟ شاهدت الاستعمال نعم.